وبعدك عم تتأملي. عيش اللحظة واركض ليكي وقلك انتي أملي. راجعك تقولي لي انتي إلي وبعدك عم تتأملي. عيش اللحظة واركض ليكي وقلك انتي أملي. بالوقت اللي انتي تركتيني وعذبتيلي روحي كان غيرك عم بيداويني وعم يسهر عجروحي. بالوقت اللي انتي تركتيني وعذبتيلي روحي كان غيرك عم بيداويني وعم يسهر عجروحي. غلطتي الحمد لله شفيت وهلأ عيشت اللي عشته اللي تحملته تحملي. بالوقت اللي انت تركتيني وعذبتيلي روحي كان غيرك عم بيداويني وعم يسهر عجروحي. غلطت بالتوقيت والحمد لله شفيت تحملي. Money.